وفي العام الثاني قبل الهجرة الثاني عشر للبعثة في موسم الحج وهو يعرض نفسه على القبائل لقي رهطا من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا.